فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. So enter the gates of hell to abide eternally therein, and how wretched is the residence of the arrogant.